تفسير الآية 20 من سورة الحشر، يقول تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أي لا يمكن أبدا، وهو أمر مستحيل حتما، أن يساوي الله تعالى بينهما، وهو الخالق العادل الحكيم الرحيم. إنه بلا أي شك وبكل تأكيد هناك فرق شاسع بين الفريقين في الدنيا والآخرة. فالفريق الأول أصحاب النار، أي الذين يمتلكون فيها مستقرا لعذاب شديد ملازم لهم دائم بلا نهاية إلى ما شاء الله، على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وهم المسيئون في دنياهم بكل أنواع الإساءة، سواء أكانت كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. فهم بالقطع في الدنيا في تمام الشر والتعاسة والظلام والخطأ والضياع والعسر والقلق والتوتر والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، ثم سينتظرهم قطعا في الآخرة ما هو أشد تعاسة وأتم وأعظم، لأنهم لم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلهم والتي هي مسلمات أصلا، وعاندوها. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف: ولم يحسنوا استخدام عقولهم، ولم يبصروا الخير، ولم يستمعوا له ويتبعوه، بل عادوه ومنعوه، وما كل ذلك إلا بسبب الأغشية التي وضعوها على العقل، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. أما الفريق الثاني أصحاب الجنة، أي ملاكها بكل ما فيها من نعيم لا يمكن تخيله، المصاحبين الملازمين لها، والذين يقيمون فيها خالدين، أي لا يخرجون منها أبدا بلا نهاية ولا تغيير ولا تناقص، بل في تزايد وتنوع وإبهار في درجاتها على حسب أعمالهم، كجزاء وأجر وعطاء، وفي مقابل ما كانوا يعملون من أعمال حسنة في حياتهم الدنيا. وهم المصدقون بوجود ربهم وبكتبه، وآخرها القرآن العظيم وبرسله، وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، المتمسكون العاملون بكل أخلاق إسلامهم في كل أقوالهم وأعمالهم. فهؤلاء في تمام الخير والسعادة والنور والصواب واليسر والأمن في دنياهم، ثم لهم حتما في أخراهم ما هو أتم سعادة وأعظم وأخلد، لأنهم قد أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لفطرتهم وأبصروا كل خير وحق وعدل، واستمعوا إليه وتفهموا واتبعوه وتمسكوا به ونشروه لغيرهم. قوله تعالى: أصحاب الجنة هم الفائزون، أي حتما كذلك، لا يحتاج الأمر لكثير فهم للمقارنة بينهما لأي صاحب عقل سليم. هم الفائزون، أي الذين يفلحون وينجحون ويربحون وينتصرون ويسعدون في دنياهم وأخراهم. فلاحا ونجاحا وربحا ونصرا وسرورا عظيما لا يقارن بشيء.